وبعض الناس مسكت معاه عناد وصار الهجوم على الاسم هو عنده الأساس، بما أنه وطبعا يعني صار هجوم وحاط وكلام كثير، ولدرجة أنه ممكن يأتي إنسان يتحدث عنك بشكل شخصي، حتى وصل الأمر إلى السخرية حتى من لباسي يعني، مع أنه في كثير من الأحيان بل في غالب الأحيان أنا أكون معي أئمة يعني، فأنا لست لا أفترع شيئا، وتجد هذا الذي يعني مستعظم أن يخالف الألباني في الحديث هو ممكن يخالف المذاهب الفقهية المشهورة كلها ويختار قولا لبعض المعاصرين في مسألة فقهية. طيب أنت في عقلك أن الفقيه ممكن يخطي، وكبير الفقهاء يخطئون في مسائل حيوية، عروض التجارة، عدد ركعات التراويح، الاعتكاف، غيرها غيرها غيرها. طيب نجاسة الدم، نجاسة الخمر، ثم لا تعقل رجل معاصر يعني حسن حديث في مجموع الطرق مثلا وكان هذا التحسين ليس موفقا. سبحان الله، كانت عقلية عجيبة ومحيرة. لكن لكي لا نقع في إشكالية التعميم الجائر، لم يكن هذا في كل المنتسبين للسلفية أو السنة، بل كان كثير منهم فعلا كما يقال في التعبير العصري منفتح، وكثير منهم كان يعمل بيده ويخالف لا مشكلة. بل بعض هؤلاء حقيقة كانوا يخالفون إذا احتاجوا إلى ذلك، يعني إذا خصم من خصومه احتج عليهم بحديث صححه الألباني فتطلبت نفسه أن يضعفه، خلاص ممكن عادي التعصب هذا ينعكس، وهذا والله شيء غريب. الشاهد هذا لم يكن مقتصرا، هذا كان مجرد مثال. تعلمون بعد حصول الصحوة وإلى آخره كان هناك كم لا بأس به من الدعاة، وكانت لهم مجهودات كبيرة حقيقة وملفتة للنظر، لكن من اعتاد عليها لم يعد يشعر بقيمتها. وهذه إشكالية، أنك تكون في ظل شيء معين تشعر بقيمته بعد أن يذهب. فبعضهم يعني تاب على يديه كثير من العصاة، بعضهم تحجب على يديه كثير من النساء، بعضهم أزال الله على يديه شركا عظيما، وبعضهم يعني كان له مجهودات مثلا في دعوة الرافضة وإلى آخره. فهذه المجهودات الكبيرة والملفتة للنظر مع الأسف قارنها أمر، ألا وهو نفس طرقي يشبه نفس الصوفية مع المشيخ، اللي هي القصة اللي تحدثنا عنها، أنه شخص المتحدث صار مقدسا، بحيث أنك إذا جئت تنتقده عن تلاميذه بأي طريقة، هم طبعا ممكن يتلكك يركز على أسلوبك، حتى لو كان أسلوبك جيد يحاول يدافع، طيب أسلوبك جيد وردت، أيضا يبدأ يقول لك طيب وتركت مش عارف إيش وجئت لهؤلاء، سلم منك المش عارف، خلاص يعني مع وجود يعني كأنه وجود إنسان له فضل أو له علم أو مقترن بحصول عصمة من نوع معين، يعني مجرد تخطئته أو الكتابة في يعني أنت ترتاح، مجرد ما تكتب نقدا بدون لا تذكر اسمه أنت مرتاح، مجرد ما تذكر اسمه خلاص سيتأتيك هجوم كبير بسبب ذكر الاسم على أي طريقة. يعني مسألة الأسلوب وكذا هذه التروس يعني يضعونها أمامك. طيب غير ان لم يتم تحقيرك يعني من انت، في كثير من الاحيان اصلا ممكن تكون بعض الاعتراضات والايرادات انت ناقشتها في الكلام ويؤتى ويعاد وتعاد، ويصير البحث الشيخ فلان اصاب ام اخطا، ما يصير البحث ما حكم الله في المساله، ما حكم الله ورسوله في المساله، بل الشيخ فلان اصاب او اخطا، هل هو على المستوى العلم الذي في اذهاننا ام هو دون المستوى العلم الذي في اذهاننا فقط، أنت تطعن في معلوميته أو لا تطعن في معلوميته. هذا الغلو مع الأسف هذا الغلو مع الأسف يعني لا إله إلا الله، استروح له كثيرون مع الأسف من هؤلاء، وهناك من نقده، وهناك من حاول أن يزيح مثل هذا، وهناك منهم من ليس متابعا ولا يدرك حجم الآفة، إلا أنه يعني بسبب أيضا ما أصابهم شيء من التيه الإنجازات الدعوية العظيمة في الباب، فحصل نوع من الفرح بهذا. يعني حتى انك وقت تجي تقول لك قصه مكذوبه هذا كيف تذكرها؟ فكان ينظر لك يعني، يعني ايش انا لي مئات المحاضرات وتابع على يدي الملايين، يعني رجعت على هذه، يعني كانه يقول لك هكذا.